بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباحة. فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب، وما تبطل به الصلاة فهو محرم، وما كان من كمالها فهو سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها، وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محرما. فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة واجب، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. وما نسه الإنسان وذكر به مثل وضع اليدين على الصدر، كأن ترى شخصاً يصلي ويداه مسدلتان ثم تنبهه فيرفع اليدين، فهذا سنة. وما كان عبثاً فهو مكروه، كالإنسان الذي يعبث بغترته أو بمشلحة أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك. وما كان للضرورة مما يبطلها لو للضرورة فإنه مباح، كما لو فر الإنسان من عدو أو قاتل من أراد قتله أو عالج حية أو عقربا أو ما أشبه ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.